نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، فنحن اليوم إن شاء الله مع اللقاء السابع من سلسلة محاضرات مدخل لدراسة عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله ومن اتبع هديهم في ذلك وانتمى إلى منهجهم وعقيدتهم. وقد تكلمنا بفضل الله في مقدمات ودخلنا في بعض التفاصيل، ونحن الآن في باب أصول الإيمان، وتكلمنا في أصول الإيمان عن الإيمان بالله وملائكته والإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وتبقى لنا أن نتكلم اليوم عن الإيمان باليوم الآخر والقدر والقضاء والقدر خيره وشره. وهنا اليوم نكون ختمنا مباحث أصول الإيمان، ثم ننتقل إلى مباحث أخرى في هذا الباب العظيم، ثم بعد ذلك نتكلم عن نواقض الإيمان ونتكلم عن حقيقة الإيمان وماهية الإيمان وخصائص أهل الإيمان وخصائص الإيمان ودرجات الإيمان ثم نواقض الإيمان، وهذا إن شاء الله في المحاضرات القادمة بإذن الله. واليوم مع الدرس الذي يتمم معنى الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. فنقول أن من أصول الإيمان يا إخواني هذا الأصل مهم جدا، هو الإيمان باليوم الآخر، وهو من علامات دلائل علامات الإيمان بالغيب. الإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم والتصديق المستقر في القلب بيوم القيامة وأحداثه. ونقول أن اليوم الآخر يبدأ بموتك، اليوم الآخر يبدأ بموتك، لذلك كل من مات فقد قامت قيامته. فلا بد أن تعلم ما هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم، وما هو واجبك في الإيمان بهذا الأصل، لأنه من الأصول الهامة جدا عند السلف الصالح. ولذلك أقول يا إخوتي لابد أن تعرف بعض النقاط الهامة جدا في اليوم الآخر. نقول أن هذا الأصل في الإيمان من أعظم أصول الإيمان، فهو يمثل الاعتقاد القلبي والنفسي والعقلي الذي يكون شخصيتك أنت، وهو أن تؤمن بكل صور ومشاهد يوم القيامة والبرزخ، ومنذ لحظة موتك إلى أن تبعث وتحاسب وتستقر إما في جنة أو في نار. فنعوذ بالله من الخذلان. فأن يبدأ يوم الإيمان باليوم الآخر من بعد موتك مباشرة، فهو يوم القيامة الصغرى لكل مخلوق يموت. ونؤمن في ذلك بسؤال الملكين وضمة القبر ونعيمه وعذابه، ورؤية مقعدك وأنت في القبر سواء كانت في الجنة أو في النار عياذا بالله. ومن ذلك نؤمن بالبعث والنشور بعد الموت، وبعد ذلك نؤمن بيوم الحشر ومشاهده، ومن ذلك الميزان والصراط والجنة ونعيمها ودرجاتها للمؤمنين، ومن ذلك النار ودركاتها للكافرين والمشركين وقاعها للمنافقين. وكذلك نؤمن بأنه هناك خلود أبدي لمن في النار من الكفار والمنافقين، وخلود أبدي للأنبياء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا في الجنة. ونؤمن أيضا برؤية المؤمنين لربهم بصورته الكاملة سبحانه وتعالى غير منقوصة، وهذا قمة النعيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى سيأذن لنبيه أن يشفع في عصاة المسلمين وهذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكذلك نؤمن أن الشهيد وحافظ القرآن سيأذن الله لهما في الشفاعة لأقربائهم من الموحدين من أهل المعاصي. كذلك نؤمن أن الله سبحانه وتعالى لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة غير مشركة، وأنه سبحانه وتعالى لن يظلم مثقال ذرة أحدا، وأنه سيختبر أهل الفترة والمجانين والخرف الذي لم يصله البلاغ ولم يكن مكلفا ممن لم يصلهم البلاغ ويعني كانوا في منأى عن الدعوة، فيجعل الله سبحانه وتعالى لهم اختبار في الطاعة لأمره، ويجعل لهم النار يجعل لهم الجنة نارا، ثم يأمرهم أن يعني يدخلوها، فمن رفض الدخول فقد رفض الطاعة، ثم يدخله النار، ومن أطاعه أدخله الجنة. فهذه الملامح السريعة والعامة للإيمان باليوم الآخر. فأولا منذ دخول القبر لابد قبل دخول القبر لابد أن تؤمن وتعتقد اعتقادا جازما بأن الله يبعث الأجساد من قبورها ويعيد الأرواح إليها، ومن لم يؤمن بذلك فهو كافر. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هذا الإيمان بالبعث هام جدا جدا جدا، تعلم أنه هناك يوم ستحاسب فيه. كذلك تؤمن بأن الله سيحاسبك، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الآيات عفوا يا أخو، الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح، بارك الله فيكم. الصوت واضح يا أخوة؟ ليت أحد من الإخوة يشعرني بوجود صوت، أنا عندي يبدو مشكلة في المايك. بارك الله فيكم يا أخو. ومن الإيمان باليوم الآخر يا إخوة، لابد أن تعلم أنك ستعرض عليك صحفك وستعطى كتابك إما بشمالك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية، إلى قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية. فلابد أن تكون موقنا بذلك وأنت جازم بذلك حتى تعلم ما تفعل أنك ستحاسب عليه. وهذا أيضا يشمل أن الأعمال ستوزن، أن هناك ميزان يوم القيامة، ميزان وله كيف يوزن الأعمال ويوزن الأشخاص، وهو ميزان حسي له كفتان. قال سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لذلك نقول انتبه لقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فابحث عما يزيد من حسناتك ويرفع ويثقل موازينك، وابحث عما هو يخسر موازينك وينقصها وابعد عنه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني. نعم. وقوله تعالى لهما أثقل في الميزان من أحد على ساقي ابن مسعود رضي الله عنه. كذلك الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالحوض الذي سيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا الحوض في موقف يوم القيامة يصب في ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأوانيه عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الجنة. وثبت أيضا أنه يزاد عنه أقوام قد غيروا وبدلوا كما تزاد الإبل العطاش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير بعدي. هذا الحديث يا أخواني من الأحاديث الهامة، أننا ننتبه جيدا ونسارع في الخيرات لأن ننال هذا الشرف العظيم في الحوض، أن نقابل نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يسقينا ويسقيكم من هذا الحوض شربة لا نعطش منها بعدها أبدا. وكذلك الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالصراط المستقيم، وهذا الصراط حسي ممدود على ممدود على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمن الناس من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم كالطير وكأجاود الخيل، والرجل يعدو عدوا، والرجل يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وعلى الصراط كلابيب تخطف من أمرت بخطفهم. فالناجي منهم مسلم، ومنهم مكردس على وجهه في النار، فمن تجاوز الصراط ومر عليه فقد نجا، وهم أهل الجنة، وهم أهل الجنة. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هكذا هذا هو الإيمان بالصراط يا إخواني، لابد أن تتخيلوا يعني مشاهد يوم القيامة، اقرأوا هذا. ولذلك هذه المشاهد إيمانية، وهي مشاهد حقيقية ستحدث لك شئت أم أبي من أجلها حتى تتجنب عواقبها وآثارها. كذلك الإيمان باليوم الآخر يوم القيامة هو أن تؤمن بالجنة والنار، وهي دار الخلود، إما في الجنة للمؤمنين والأبرار والأنبياء والصالحين والشهداء والموحدين، أو دار النار والعياذ بالله، وهي ليدخل يعني يدخلها جملة، يدخلها في الأصل المنافق والكافر والمرتد والمشرك، ويدخلها أيضا جملة من عصاة الموحدين على قدر ذنوبهم، يطهرهم الله ويخرجهم منها وينبتهم نباتا كالبقل كذلك برحمته سبحانه وتعالى. ولكن نقول بأنه سيعذب من أهل الكبائر من لم يتب في حياته، وهم تحت مشيئة الله، إن شاء أدخلهم وإن شاء عفى عنهم سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا إخوة النار دار الكفار والفجار من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين والوثنيين، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، وزن الحسنات والسيئات للمؤمنين من العصاة والمؤمنين والأبرار والفجار، هذه توزن حسناتهم وهذا. أما الكفار يعني هؤلاء يعني ما نفعتهم أعمالهم لأنها أحبطت بالكفر. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، إلى قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. لذلك هذا من الأمور الهامة، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يدخل النار جملة من أهل الكبائر من العصاة، ويمكثون فيها على قدر ذنوبهم ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، كما تواترت بذلك الأحاديث. فيخرجون منها وقد امتحشوا وصاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة من حميل السيل، فإذا تم خلقهم وهذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فإذا خرج عصاة الموحدين من النار، انتبهوا يا اخوان، أطبقت النار على الكفار فلا يخرجون منها أبدا، لا يخرجون منها أبدا، كما قال سبحانه وتعالى: إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة. وقال تعالى: عليهم نار مؤصدة. ولذلك يا إخواني لابد كذلك يعني أن نؤمن من يعني بيوم البرزخ. البرزخ وهو الحياة بعد الموت في القبر قبل أن يبعثنا الله ليوم الحشر ويوم والإيمان بما يكون في البرزخ من إعادة روح الميت إلى جسده إذا وضع في قبره، وسؤال منكر ونكير له عن ربه ودينه ونبيه، وفتح باب فتح باب له من الجنة إذا كان من أهل الجنة، أو يعني يقال له: أرأيت إن كان من أهل النار، يفتح له بابه من أهل من الجنة ويقول: أرأيت هذا المقعد، إنه كان مقعدك لو كنت من أهل الجنة، ولكن هذا مقعدك من النار، أو من النار إلى الميت في قبره، وأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا يا إخواني يعني باختصار شديد جدا معنى الإيمان باليوم الآخر. لذلك الإخوة يقول لك: طيب ما أنا قارئ الكلام ده وعارف هذا الكلام كاملا، يعني أنت لماذا تكلمنا في مثل هذا الكلام ونحن نقرأه ونعرفه؟ تأكد يا أخي أن الإيمان باليوم الآخر هام جدا، وله حكمة في أن تعرفه، لأن هذا ليس بالأمر الذي يذكر عرضا في لا، القرآن اهتم بهذا الركن وحكمته، وله حكمة عظيمة جدا جدا، وله آثار عظيمة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، فاعلم أن برك وعدلك وإيمانك في الدنيا هو أثر من آثار إيمانك بالله وباليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر شوف، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتبه، ذلك ومن الآثار الهامة جدا في الإيمان باليوم الآخر، في قوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك يبنى الجهاد على هذا الإيمان باليوم الآخر. قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض. ولذلك العثيان في الأرض فسادا هو من أدلة عدم الإيمان، من أدلة عدم الإيمان باليوم الآخر. الصوت واضح يا أحبة؟ بارك الله فيكم. الصوت واضح، جزاكم الله خيرا. في صوت؟ في صوت يا شباب؟ جزاكم الله خير. لذلك هذا من آثار الإيمان باليوم الآخر، وآيات كثيرة جدا. اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، لابد أن ترجوه عند الله، ترجو فيه الجنة، وترجو فيه أن ييسر لك المشي على الصراط المستقيم، وأن يخفف من حسابك، وأن يثقل ميزانك، وأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة. ولذلك نقول كل هذا يرجوه المؤمن، يرجوه المؤمن. ولذلك يعني لا تكاد تمر صحيفة من صحائف القرآن ولا ربع ولا آية إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم الآخر وما سيكون فيه. لذلك يا إخوة يعني هذا يوم هام جدا، سمي بأسماء كثيرة في القرآن ومتنوعة، سمي يوم القيامة بيوم القراءة ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الفتح ويوم الطلاق ويوم الجمع والواقعة والغاشية والحاقة والصاخة ويوم الحسرة ويوم التناد والآزفة والطامة ويوم الخلود ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم التلاق ويوم الفتح. ويعني طب لماذا؟ لماذا كل هذا الاهتمام في القرآن يا إخوان؟ لماذا كل هذا الاهتمام في القرآن الكريم بيوم القيامة؟ لأنه يعني هذا الأمر يعني هو إيمان بالغيب، هو إيمان ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب هو تقوى، هو التقوى بعينها، هو التقوى بعينها. وانتبه يا إخواني، له آثار هامة جدا على المسلم، آثار الإيمان باليوم الآخر هامة وعظيمة جدا في حياة كل مسلم. انتبه يعني، لأن ذلك أن الإيمان به وبما فيه من جنة ونار وحساب وعقاب وثواب وخسران وفوز له أشد الأثر في توجيه الإنسان وانضباطه والتزامه بالتقوى والعمل الصالح. ولذلك يعني اعلم جيدا أيها المستمع، واعلم جيدا أيها المسلم، أن كل ما يحدث من خلل في حياتنا وفي سلوكنا وفي عقائدنا وفي يعني ما نراه هو خلل حقيقي في الإيمان باليوم الآخر. لذلك فلا بد أن تنتبه، أن تجدد دائما إيمانك باليوم الآخر. ولذلك المولى عز وجل قال، أشار إلى الحكمة في أسلوب القرآن في الربط بين الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في كثير من الأحيان، فقال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي لا يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لذلك أيضا في قوله تعالى في مسائل هامة جدا جدا، وهي مسائل الجهاد: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين، اللي هم المرجفين والمنافقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. والأثر عظيم جدا جدا للإيمان باليوم الآخر، وتخيل ومعايشة أحداث القيامة ومشاهد القيامة تؤثر عليك أثرا شديدا جدا في الجهاد. ولذلك أقول لكم وأضرب لكم مثلا واضحا جدا، وهو الإخوة الفضلاء الاستشهاديين أو الإنغماسيين، يقول بعضنا كيف لهؤلاء أن يفجروا أنفسهم، ثم يقول أحد الأغبياء أن هذا انتحاري وكذا وكذا. نقول أن هذا وصل لمرحلة من مراحل الشوق إلى لقاء الله والإيمان باليوم الآخر ما لم يصله مثلي ومثلك. هذا وصل لمرحلة إيمانية عالية جدا بالإيمان بالله واليوم الآخر، فاشتاق إلى لقاء الله. ولذلك تجد في قوله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. طيب، وأيضا لهذا الإيمان آثر عظيم على المؤمنين في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. ولذلك يعني هذا الإيمان عندما يرسخ في القلب وهو الإيمان بالله وباليوم الآخر، تجد هذا يعوق ويمنع أن توالي الكفار ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى. لذلك قال سبحانه وتعالى ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ولذلك يا إخواني الإنسان دائما يعني عندما يرجح عنده الإيمان باليوم الآخر وكان قويا ووازع وهو ويقوي إيمانه ويقوي الوازع النفسي عنده بأن يعني دائما يقدم الخير ويمتنع عن الشر، ولذلك هام جدا جدا أن نذكر به أنفسنا. ونسيان اليوم الآخر والغفل عنه سبب من أسباب تثاقلنا إلى الأرض وقعودنا عن نصرة الدين. لذلك يعني نحن لماذا الجهاد هو ذروة سنام الإسلام؟ لماذا؟ لأن مستوى الإيمان عند المجاهدين في سبيل الله مستوى عالي جدا بالإيمان بالله واليوم الآخر، لأنهم يقدمون أغلى شيء في الحياة وهو أنفسهم في سبيل الله. لذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الصوت انقطع يا إخوة بارك الله فيكم. هل في صوت؟ هل يوجد صوت يا شباب؟ هل يوجد صوت الآن؟ هل يوجد صوت؟ الأخ يقول الصوت انقطع. طيب، نقول يا أخواني لابد أن تعلموا أن من سأل نفسه لماذا أنت متثاقل في الأرض إذا قيل لك انفر في سبيل الله، فاتهم إيمانك مباشرة بالله واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر علامة من علامات إيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك كل من تثاقل إلى الأرض وحب الدنيا فيكون الإيمان باليوم الآخر ومن عذاب ونعيم ضعيف عنده، فيعلم العباد أن شهوات الدنيا كلها لا تستحق منهم الطلب والجهد والتنافس. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لذلك نقول يا إخواني ركزوا وابذلوا جهدا في أن تقرأوا مشاهد القيامة. كل القرآن الكريم هو أعظم كتاب، هو أعظم كتاب تكلم عن مشاهد القيامة. اقرأوا القرآن واجعل نسخة لزيادة الإيمان، نسخة قرآنية، ضع خطا أو علامة أمام مشاهد القيامة وتأملها وتدبرها وعيش فيها، سيعلو إيمانك. كيف يزيد إيمانك؟ هذا يزيد الإيمان بالإيمان باليوم الآخر. من أراد النفير، من أراد الجهاد، من أراد أن يعني يجاهد الطواغيت والكفار، فعليه بأن يعني يتعلم هذه المشاهد الإيمانية لليوم الآخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى رد شبهات من ينكرون اليوم الآخر في كتابه. قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هناك من يشكك في اليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: ليس ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال أيضا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولذلك أخبرنا القرآن الكريم عن سيدنا نوح عليه السلام في قوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم، لذلك يا إخواني مهم جدا أن تعلم أن حياتك واستقامتها بالإيمان باليوم الآخر. ولابد أن تراجع أيضا في ذلك كتب أهل العلم في شرحها من التفاسير المعتبرة وكتب العقائد في ذلك. والأستاذ حقيقة الأستاذ السيد قطب رحمه الله في كتاب الظلال وفي كتاب مشاهد قرآنية يعني حقيقة أبدع فيها أيما إبداع، وتكلم كلاما جميلا جدا جدا من أكثر من يعني تكلم عن مشاهد يوم القيامة وجسدها بأسلوبه الجميل المعروف. لذلك يا إخواني نقول يعني لابد أن تؤمن باليوم الآخر إيمانا مجملا وإيمانا تفصيليا من بداية فتنة القبر كما قلنا، وسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه، وتأتي بالنصوص وشرحها، ثم بعد ذلك أشراط الساعة، ثم بعد ذلك لابد أن تعلم يعني طلوع الشمس من المشرق، من الشمس من المغرب، وخروج الدابة، وعلامات الساعة، وأشراط الساعة، والعلامات الكبرى، وكيف تقوم الساعة، ويوم المحشر، والحساب والميزان. كل هذا هام جدا جدا، يعني لابد أن تتقنه وتعرفه وتتخيله، وتعرف هل عملك يستطيع أن يصد عنك كل ما ستقابله في يوم المحشر ويوم القيامة. ولابد أن تعلم أنك بعملك الصالح بأن هناك مبشرات من الغفران ومن الرحمة ومن الشفاعة ومن الحوض، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فلابد أن تعرف ما هو الصراط وما هو الميزان وكيف تؤمن به. يعني ولذلك تكلمنا نحن كلاما مختصرا وكلاما يعني مؤشرات فقط لا غير. وثم ننتقل للشق الثاني من المحاضرة. الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ والله الإخوة يعني بعض الإخوة يقول في صوت، بعضهم يقول لا يوجد صوت. طب الصوت لا يعني وضوح الصوت، ما هي درجة وضوح الصوت؟ ما هي درجة وضوح الصوت؟ بارك الله فيك. هل في تشويش في شيء؟ قرب المايك قريب. حاضر، أضبط العدة بس يا شباب. بارك الله فيكم. الصوت واضح يا شباب؟ الصوت جزاكم الله خيرا. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأصل السادس من أصول الإيمان، وبذلك وبه نختم الجزء المتعلق بأصول الإيمان في قضية الإيمان في مدخل دراسة العقيدة الإسلامية. ما معنى الإيمان بقضاء الله وقدره؟ طبعا أنتم تعلمون أن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان وأركان العقيدة، وهو الركن السادس للإيمان. ومن لم يؤمن بالقدر، بالقضاء والقدر كما هو في الكتاب والسنة، فقد كفر بما أنزل الله، ولن ينفعه شيئا وإن صلى وصام وزكى وحج و. فهذه أصول الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، وهو الإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر، والاعتقاد الجازم والتصديق القلبي والإذعان النفسي وطمأنينة القلب بقضاء الله وقدره. وهذا يشمل على مسائل عدة، وهذا يشمل على عدة مسائل هامة جدا نلخصها إجمالا، هي أن تؤمن بعلم الله بالأشياء قبل كونها، وتؤمن بعلمه في قيامها، وتؤمن بعلمه في مستقبلها، وتؤمن بأن الله ثانيا، هذه المراتب الأربع، قدر، علم الله، ثانيا كتابته للأشياء، ثالثا إرادته للأشياء، رابعا خلقه وإيجاده لهذه الأشياء. علم وكتابة وإرادة وخلق، هذه مراتب الإيه؟ مراتب الإيمان بالقدر. علم، كتابة، إرادة وخلق، هذا لله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء في تعريف القدر، هو علم الله سبحانه وتعالى بما بالأشياء قبل أن تكون، وبما تكون، وبما ستكون. والقضاء هو إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. فالقدر متعلق بالعلم والكتابة والإرادة والخلق، والقضاء متعلق بالإيجاد والخلق حسب علم الله وإرادته. وبعض العلماء عرفها، يعني هناك تعريفات كثيرة جدا للقضاء والقدر، فجعلوا القضاء سابق للقدر، وبعضهم جعل القدر سابق للقضاء، ولا ننشغل بمثل هذا يعني. ومن جعل، بعضهم جعل القضاء هو القدر، وعلى أي، نحن لا يشغلنا ذلك. ولذلك نقول ما قاله الإمام، يعني الإمام ابن القيم في قصيدته الكافية الشافية: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. استحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. ولذلك يعني الإمام أحمد عندما سئل عن القدر قال: قدرة الرحمن، قدرة الرحمن، القدر هو قدرة الرحمن. هذا باختصار شديد جدا. ولذلك نقول نكتفي، لا تدخل في متاهات التعريفات للقدر والقضاء والخلاف بين المتكلمين والفلاسفة والعلماء والفقهاء. لا، تعريف الإمام أحمد يكفي رحمه الله، وهو إمام أهل السنة، عندما سئل عن القدر قال: هو قدرة الرحمن، هو قدرة الرحمن. فحقيقة القدر الذي حار فيه الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، وهذا هو الحق. لذلك قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، وفي قوله: وإليه يرجع الأمر كله، وفي قوله بيده ملكوت كل شيء، وهو في قوله يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، والآيات الكثيرة. إذن عقيدة الأمر، عقيدة القدر، الإيمان بالقدر مبني أسماء الله وصفاته، وهي العلم والقدرة والإرادة والمشيئة والكتابة والخلق. هذه هي الصفات التي تخص قضية الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والإرادة والخلق والمشيئة. هذا هي أهم صفات الله العلى وأسمائه التي تخص قضية القدر، فيجب أن تؤمن بها إيمانا، تثبتها لله كما أثبتها لنفسه بالوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. وهي في قوله وهو بكل شيء عليم، وهي في قوله كما قال تعالى وهو على كل شيء قدير، وهي كما في قوله فعال لما يريد. لذلك الإيمان بالقدر يا إخوتي يجب على كل مسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ويقصد بالإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله القديم، والإيمان بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بالقدر على درجتين، تتضمن كل درجة تتضمن شيئين. فيقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بأن الله تعالى، الدرجة الأولى في الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان، هذا يا إخواننا أصل من الأصول الهامة جدا، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. هذه الدرجة الأولى، أن تؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى وبالكتابة، أن تؤمن بعلم الله وبالكتابة، هذا الدرجة الأولى. أن تؤمن بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض، وما في السماوات وما في الأرض من دابة ومن حركة ولا سكون ولا مشيئة، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن، والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذا موجود في كلام الإمام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الثامن، وأيضا في شرح العقيدة الطحوية وفي الروضة الندية، هذا كلام منقول. فإذا الكلام، محصلة كلام ابن تيمية رحمه الله، هو العمدة في شرح معنى القدر. فهنا في المرتبة الأولى والثانية، في المرتبة الأولى عندنا درجتين: الإيمان بعلم الله وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ، الدرجتين. وفي الدرجة الثانية فيها أيضا مرتبتين: مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، والرابعة إيجاد الله لكل المخلوقات وهو الخلق. إذن نقول للمرة الأخرى حتى نذكر الإخوة: يا إخوتي جميعكم اكتبوا هذا، ما درجات الإيمان بالقدر؟ أولا الكتابة والمشيئة والإيمان، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه أربع درجات للإيه يا شباب؟ للإيمان بالقدر، وهي هامة جدا، ولابد أن تعلم أمور هامة في القدر نذكرها. نعم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ولذلك نفسرها بسهولة جدا. الإيمان، العلم هو العلم، أن تؤمن بأن الله، نشرح كل واحدة سريعا، درجات الإيمان بالقدر يا شباب: العلم والخلق والمشيئة والكتابة. نتكلم في العلم، في علم الله سبحانه وتعالى. الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل كونها، وعلم ما يكون منها في المستقبل، وعلم، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما في قوله تعالى أن الله بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ وقال سبحانه وتعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثانيا، هذا الإيمان بالقدر يشمل الكتابة، الإيمان بأن الله كتب كل شيء في الذكر، وهو اللوح المحفوظ. الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي قوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكما ذكر الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. هذا حديث صحيح. ثالثا، الإيمان بإرادته سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان هو الاعتقاد الجازم بأن الله أراد كل شيء في هذا الوجود، وأنه لا يقع في ملك الله ما لا يريد، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فعال لما يريد. وفي قوله تعالى: إن الله يحكم ما يريد. وفي قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وهذه هي الإرادات الكونية يا إخواني. وعندنا هنا الإرادة إرادتين، اكتبوا هذا يا إخواني في الإرادة، نحن الآن في الإرادة. الإرادة عندنا إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية، وهي ترادف وتساوي معنى المشيئة، وهي غير الإرادة الأخرى، النوع الثاني من الإرادة، الإرادة الدينية الشرعية. ما هي الإرادة الدينية الشرعية؟ في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي قوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وفي قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله تعالى: والله لا يحب المفسدين. كل هذا يا إخواني من التفصيل في الإرادة، التفريق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. ورابعا الخلق، نؤمن بأن الله خالق كل شيء، وهذا اعتقاد جازم، ليس أمرا مجرد يقوله مثل الكفار، لا، نحن نؤمن بهذا إيمانا تفصيليا. فلا خالق إلا الله، وهذا يستلزم الطاعة. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما أن الله خلق فهو آمر سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ولذلك قال أيضا سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. لذلك هذا يستوجب مباشرة الطاعة، يستوجب الطاعة. نقول يا أخوان، احنا الآن تكلمنا على أربع مسائل أكررها مرة أخرى: مراتب القدر، علم الله، كتابته سبحانه وتعالى، إرادته، خلقه. يبقى علم الله وكتابته وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى. ولابد أن تؤمن يا أخي من نتيجة هذا الإيمان بالقدر، لابد أن تؤمن بأن ما أخطأ الإنسان لم يكن ليصيبه. لا تقول لو، ما تقولش لو فعل كان فعل كذا، لا، ده لو كان جاب راسه كده كان حصل كذا، لو كان فعل ذلك كان حصل كذا. لا تقل ذلك. لماذا؟ لأنه ما أخطأ الإنسان لم يكن ليصيبه. اكتبوا هذا يا اخواني، اكتبوا هذا على التكست، بارك الله فيكم: ما أخطأك ما كان ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئك، كما في حديث عبادة بن الصامت في وصية له، أنه قال لابنه وهو يوصيه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم من خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الحديث أخرجه، طبعا هذا موقوف على الصحابي عبادة بن الصامت، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الترمذي وأبي داود، طبعا صححه الشيخ الألباني في تخريج الطحاوية. نعم، فإذا هذه هي أصول الإيمان يا شباب، ولابد أن تهتموا بها اهتماما شديدا جدا. ويعني وهذه كما أتت في حديث جبريل، فلابد للمؤمن من تحقيقها واعتقادها، وأن يكون لها أثرا في حياته وفي سلوكه وفي إيمانه بالله. فأنت تواجه مشاكل في حياتك، فلابد أن تؤمن بالقدر إيمانا جازما، وأن تسلم به. فما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. وتعلم أن تقول: قدر الله وما شاء فعل. تقول هكذا إذا أخطأك شيء، لابد أن تتعلم أن تقول: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، فإن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. لذلك نقول لابد المؤمن أن يحققها ويعتقدها، ولابد من ذلك من النطق بالشهادتين معها، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، مع العلم واليقين والصدق والمحبة والإخلاص والانقياد والقبول. ولابد في الإيمان أيضا بها من العمل بمقتضاها وبمقتضى هاتين الشهادتين، وألا يأتي بناقد من نواقد الإيمان والتوحيد، وألا ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، سواء كان في الشريعة من صلاة وصيام وحج وشرائع وكل هذا لا ينكر، وأن يتخلى ويتبرأ من الشرك الذي هو من نواقض الإيمان والتوحيد، كأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، أو كأن يصلي لغير الله، أو كأن يترك الصلاة، أو لا يصوم، أو يصوم لقبر، أو يحج ويشد الرحال لقبر، أو يدعو غير ذلك، فكل هذا شرك وكفر مخرج من الملة. أو يطلب مدد من غير الله، أو يذبح لغير الله، أو يطوف بغير الله بيت الكعبة، فكل هذا تقريبا لغير الله. فهذا من لوازم هذا المتلازمة مع الإيمان بهذه الأصول الستة، وأن يتحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى، ومن لم يحكم فأولئك هم الكافرون. هذا ناقد من نواقض الإيمان. ولابد أن تعلم قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. لا يمكن أن يدعي أحد أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالقضاء والقدر ثم لا يتحاكم إلى شرع الله، هذا كاذب، هذا كافر كاذب. فقول المولى عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يؤمنون بهذه الأصول الستة، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل من ادعى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر ويتمتمها بلسانه وشفتيه ثم لا يتحاكم إلى شرع الله ولا يحكم به ولا يحكمه، فاعلم أنه كافر خارج من الملة، لقوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. لا يمكن أن يؤمن مثل هؤلاء ويدعون الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلا وربك لا يؤمنون حتى ماذا؟ ها، حتى ماذا؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي بالكتاب والسنة، من إقامة حدود الله والإيمان بها والإذعان والقبول لها، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الإيمان بالله عدم الكبر عن الطاعة والسنة. ولذلك قال المولى عز وجل: وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لذلك لابد أن يعني نعتقد اعتقادا جازما بوجوب تحكيم الكتاب والسنة، ومن استكبر عن ذلك فهو كافر وإن تحجج بأي حجة. ولذلك والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ولا نشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نشك في خبر الله، أو في غير ذلك. ولذلك يا إخواني، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما ذكرنا، لابد أن يعني نلتزم بشروط ذلك من شروط الشهادتين. وقلنا أن، وهذا سنأتيه شرحا بالتفصيل، ما معنى الشهادتين وشروطهما ونواقضهما وآثارها. ولذلك لو من الدين بالضرورة لابد أن نؤمن به إيمانا جازما، وكل من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، ولا يقبل منه يعني لا يقبل منه عذرا. وانتبهوا يا شباب، انتبهوا جيدا لما سأقول. هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة، من أنكرها وادعى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يقبل منه هذا العذر إطلاقا. ومن الأمور يعني المعلومة من الدين بالضرورة يعني مثل تحريم الزنا والقتل والخمر وتحريم نكاح المحارم وتحريم شرب الخمر وتحريم شهادة الزور وتحريم حقوق الوالدين وقطعة الأرحام وتحريم أكل مال اليتيم، هذا معلوم من الدين بالضرورة. أو ينكر خبر أخبره الله أو أخبره الرسول أو حكما من أحكام الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، أو ينكر وجود عبادة الله أو يجحد أسماء الله وصفاته أو شيئا من ذلك. كل من أنكر هذا فلا يقبل منه ادعاءه بالإيمان باليوم الآخر. ولذلك ترك الصلاة أيضا على أرجح الأقوال بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولذلك في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بكم وينفع بما سمعتم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. والآن مع فقرة الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس إن شاء الله. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، بارك الله بك على هذه المحاضرة وعلى هذه المعلومات، جزاك الله خيرا. ونذهب إلى استراحة إن شاء الله 3 دقائق ثم نبدأ الأسئلة، بارك الله بكم. جهادها الأعداء تسوس الناس في